لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يذكر في هذا الكتاب الطرق التي ينجى بها من هداه الله ويذكر فيها طرق التي صاحبها خذله الله ولم يقبل الحق وهذا يتكرر ويتخذ دوائر كثيرة ونحن الآن نسمع هذه الآيات ينبغي أن نستفيد منها وأن ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت علينا الأوان يقول تعالى إنا بلوناهم إنا الله تعالى يعظم نفسه نحن الله إنا بلوناهم امتحناهم واختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة والابتلاء يقال للاختبار ويقال للرسوب ويقال لنتيجة الرسوب وهو الطرد من المدرسة الفتنة الاختبار والرسوب في الاختبار فتنة والطرد من المؤسسة فتنة إرسال الرسل فتنة والتكذيب بالرسل فتنة ودخول النار فتنة إذن كله يسمى ولذلك الله خلقنا للابتلاء يقول إنا بلوناهم اختبرناهم وابتليناهم كما بلونا أصحاب الجنة بلوناهم اللي هم قريش الله أعطاهم أكبر نعمة وهو إرسال هذا الرسول بينهم وجعلهم سكان مكة وفي حرم آمن والناس تحترمهم فأعطاهم نعم فالنعم قابلوها بالكفران ولم يقبلوها ولم يشكروها فالله تعالى ابتلاهم والابتلاء بعضهم قال ما أصابهم من سني القحط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف وبعضهم قال ما حصل لهؤلاء من القتل يوم بدر وبعضهم لا مانع الجميع ابتليناهم بالقتل يوم بدر وبالقحط كل ابتليناهم به أصحاب الجنة جماعة كانوا قريبين من صنعاء وكان لهم أب صالح، فكان إذا أراد أن يجد زرع ينادي الفقراء ويجعل لهم نصيب، فكأنهم كثرت عليهم المؤونة والعيال فقالوا نحن لازم نعمل طريقة لا نساعد الفقراء. إذن إن يعني عاقبناهم كما عاقبنا أصحاب الجنة البستان وقت أو حين أقسموا لا يجدن يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فيها أقوال متقاربة، أي لا يقولون إن شاء الله أو لا يذكرون الله أو لا يلتفتون على غيرهم على كلمة يستهنون. وأغلب المفسرين يقولوا لم يقولوا إن شاء الله لأنهم قالوا إذ أقسموا ثم قال ولا يستثنون، فالسياق كأنه قسم لم يقولوا إن شاء الله. فجاءها طائف من ربك، والطائف يقال لما يأتي في الليل، فأحرقها ولم يبق لها أثر، لم يبق أثر، فأصبحت كالصريم. قلنا إن الصريم الليل والصريم النهار والصريم الدخان الأسود والصريم المصروم، فعيد بمعنى مفعول المقطوع صريم. فلما جاءوا للحديقة قالوا هذه ليست حديقة، فلما تأملوا وجدوها حديقتهم، وجدوا الحديقة حديقتهم حديقتهم، فقالوا هذا سبب أننا خالفنا وعصينا ولم نفعل الخير، ورجعوا إلى أنفسهم. وقال لهم أفضلهم ما قلت لكم أنكم لا تفعلوا هذا وتستثنوا، لولا تسبحون، أي لولا تستثنون أو تسبحون تقيمون دينكم ولا تعصون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا، ثم قالوا يا ويلنا إنا كنا، قالوا يا ويلنا إنا، فقالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي خارجين عن الطاعة متعدين حدود الشرع. الطغيان هو التكبر عن قبول الحق، طغى الماء زاد عن محله. ثم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا أو يبدلنا، كلهم قراءة سبعية، يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون، يعني تائبون، يعني نشطون لقبول شرعه والبعد عن المحرمات. بل نحن محرومون، فبعدين قال أفضلهم هل لا تسبحون هل لا تطيعون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كنا ظالمين لأنفسنا بما فعلنا. ويقال في ولا يصح أن الله أعطاهم حديقة وأن العنقود منها كان يحمله الحصان، هذا طبعا إسرائيليات ما هو ثابت، أن الله عوضهم، قيل عوضهم في الدنيا وقيل عوضهم في الآخرة، وما دام عوضهم يمكن عوضهم في الدنيا والآخرة. نعم نعم، عسى الله تعالى يبدلنا خيرا من هذه الجنة، إنا كنا إنا إلى ربنا راغبون، إنا إلى ربنا راغبون. بعدين هم تلاوموا، فأقبر بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عاصين. عسى ربنا إن تبنا وتركنا ما كنا فيه أن يعطينا خيرا من هذه الحديقة. إن الآن إلى ربنا راغبون، يعني طالبون للخير، يعني تائبون وراجعون عما كنا عزمنا عليه. مثل هذا العذاب الذي حصل لقريش وحصل لأصحاب الحديقة بكفرهم يكون على العذاب، كذلك العذاب، العذاب هكذا. والآخرة عذابها أشد من عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أعظم وأشد لو كانوا يعلمون ما قدموا على ما فعلوا من المعاصي ومن عدم قبول الحق. ثم بدأ يذكر الشريحة المتقية التي اتقت، وعادة القرآن إذا ذكر كفارا يذكر مسلمين، وإذا ذكر أتقياء يذكر فجار، وإذا ذكر الجنة يذكر جهنم. دائما في دوائر وفي عادة القرآن الترغيب والترهيب والإكرام والعقوبة والسعداء والأشقياء والجنة والنار وحزب الله وحزب الشيطان، ويأتي بالبراهين والأدلة ليبقى كل واحد على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان، ليهلك من هلك. ولذلك ديننا كل شيء مبين فيه: اليوم أكملت لكم دينكم، تبيانا لكل شيء. إن للمتقين، إن توكيد للمتقين، جمع متقي، ميوتقين أصلها معروفة فيها إعلال، عند ربهم أي عند الله تعالى في القيامة جنات يتنعمون فيها. وهذه الجنات وصفت في الوحي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر. نهر من العسل، نهر من اللبن، نهر من الخمر، الخمر الذي لا يصيب الإنسان بصداع ولا يصيب بسكر. بعدين كل غاية في الحسن والجمال، الفواكه مشتبهة وغير متشابهة، الزرابي المبثوثة، والبيوت والحدائق والزوجات، شيء لا يعلمه إلا الله. ولذلك العاقل ينبغي من الآن يخطط ليكون من أهل الجنة، العاقل يخطط ليكون من أهل الجنة. وتعلمون أن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حجبت الجنة بالمكاره، حجبت، لفظ الصحيحين حجبت، ليست حفت، حجبت، يمكن رواية، لكن حجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام نهاره، قام ليله، بذل ماله، بذل جاهه، بذل وقته، تغاضى عن زلات المسلمين، بر بوالديه، أكرم أقرباءه وجيرانه، اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ولكن نحن الآن عندنا مغالطة، وماشين نريد الجنة ونريد أنفسنا وأموالنا لنا، ونريد ندخل الجنة، والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نريد الصفقة مغلوطة، نأخذ أموالنا وأنفسنا ونأخذ الجنة، ما يمكن هذا، في بيع، فاستبشروا ببيعكم. فقبل أن يفوت علينا الأوان ينبغي نتنبه، والدنيا مبنية على المكاره، هذه الدنيا مبنية على البلاء، ابتلاءات، يقال لك لا تشرب اليوم، لا تشرب، يحرم عليك الشرب، يحرم عليك تنظر، غض بصرك، يحرم عليك تتكلم، اسكت، لا تمشي، اجلس، حتى يقول المتقي سمعا وطاعة، ويقول الفاجر ما الفائدة أني أصوم وأعطش، أني أصلي وأجعل رأسي تحت. فيدخل هؤلاء الجنة ويظهر فيهم اسمه الرحيم، ويدخل هؤلاء النار ويظهر فيهم اسمه الجبار المنتقم. فذلك دين راقي، دين الإسلام دين عجيب. فنحن الحقيقة ينبغي أن نعطيه الوقت. نعم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، هذه وصفت كثير، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أصحاب الجنة اليوم في شغل، فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، على الأرائك متكئين، على الأرائك متكئون. وهناك ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هذا الخدم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، يعني شيء لا يعلمه إلا الله. لكن من وفقه الله علم هذا وحب الجنة وتعلق بها فاستقام، ومن خذله الله يقول هذا كلام يخدع به الضعاف، ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه شيء، ويلحد فيموت وهو ملحد، فإذا وضع في القبر يقول آه ليتني أعود للدنيا، آه ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، آه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قضية غاية في الخطورة. ثم قال الكفار، أنتم إذا كنتم تدخلوا الجنة نحن ندخل الجنة، إذا كنتم تكرمون نحن نكرم. فقال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لما نزلت إن المتقين في جنات النعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، قالوا أيضا نحن إذا كان لكم نحن يكون لنا مثل هذا. فقال لهم ربهم جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، من آمن واستقام كمن كفر ما لكم كيف تحكمون. هذا حكم جائر، لا يمكن. المسلم الذي يصلي ويصوم ويلتزم الأوامر ويجتنب النواهي كالكافر المطلوق لا لا لا يصلي ولا، ما يمكن هذا يكون. ما لكم مبتدأ وخبر، كيف يعني تعجب واستغراب أيضا تحكمون هذا الحكم الجائر؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون، أم لكم يعني ألكم كتاب فيه تدرسون أنكم أنتم والمسلمين سواء، أنكم أنتم والمسلمون سواء، أم لكم أنتم في هذا الكتاب ما تحبون وما تختارون تجعلونه لأنفسكم، أو عندكم أيمان موثقة بالغة إنكم ما تريدونه يكون لكم وأن الأمر على كيفكم؟ كل هذا ما هو صحيح. إن لكم لما تحكمون، لكم أيمان علينا بالغة، إنكم ما تحبونه وتحكمونه بأنفسكم تجدونه. يا نبي الله سل هؤلاء الكفار أيهم بذلك الذي قالوا ضامن لهم وزعيم لهم يأتيهم به، سلهم من هم زعيم لهم بهذا الذي قالوا ويأتيهم به ويضمنه لهم، أو عندهم شركاء آلهة فليأتوا بهم ليدلوا على هذا، أو عندهم شركاء في الكفر يأتوا بهم ليشهدوا على أن هذا الذي قالوا قد قاله أحد قبله من هذا الضلال لم يسبقوا إليه. إن كانوا صادقين فليأتوا بآلهتهم أو فليأتوا بمن يشهد لهم على القول في قوله شهد فليأتوا بشهدائهم، هل هم الآلهة أو من كان معهم ممن يخالطهم. إن كانوا صادقين فليأتوا بما قالوا. يوم يكشف عن ساق، هذه وقفة هنا. يوم يكشف عن ساق، الصفات الذي يظهر أنها منقسمة ثلاث أقسام. صفات الله الذي يذكر عن الله، ولذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه قال هذا ما هو تأويل، صفات تؤول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولها. قال مرضت فلم تزرني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي. لذلك تيمية وهو رجل فاهم قال هذا لا يقال له التأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، فهذا ما فيه مرجوح، لأن الله ما يمرض، لأنه الله له الغنى المطلق، أولية لا بداية لها ونهاية، وآخرية لا نهاية لها، ما يمكن يدرك، لا يمكن يدرك عظمة الله. والأرض جميعا قبضته، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال ويلك إنه الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصفة تؤول على هذا، كما ردت فلم تزرني، وصفة اختلف فيها السلف كيوم يكشف عن ساق. فبعض العلماء قالوا يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد المسلمون، ويحاول المنافقون أن يسجدوا فيبقى ظهر الواحد مثل الصفيحة زي القرن ما يقدر يسجد، وهذا قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقيل في وقت الكرب، قال ابن عباس هو أقرب وقت في يوم القيامة، كشفت الحرب عن ساقها، يعني شدة الحرب. إذن السلف بعضهم أولها وبعضهم قال لا ساق الله، وكله صحيح، كان الوقت فيه كرب والله تعالى يكشف عن ساقه لائق بجلاله، نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي كررناها في هذه الدروس المباركة. الأساس الأول تنزيه الله عن مشابهة خلقه، الأساس الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، الأساس الثالث قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. هذه الأسس الثلاثة طريق سلامة محققة. ولذلك كثير من العلماء وقع في التأويل وأخطأوا، وكون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئيات. ولذلك الله قال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، هذا إعجاز، فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، الله قال استوى على العرش الرحمن، انت تقول لا استولى، الله قال استوى، والله يقول أنتم أعلموا أم الله، ونبي الرحمة لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الاستواء لا يليق لقال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يقال استوى يقال استولى، ويقول قد استولى، قد استوى بشر على العراق من غير سيف، كلام ما يصلح. ما قاله الله نقوله، وما نفاه الله ننفيه، وما سكت عنه الوحي. ولذلك يوم يكشف عن ساق للعلماء فيها قولان، قول وهو أن يأتي يوم القيامة يقول الله تعالى في المحشر كل أمة تتبع من تعبد، فيأتوا النصارى يقولوا نعبد عيسى ابن الله، يقول كذبتم عيسى عبد الله روحوا للنار. اليهود تقول نعبد عزير ابن الله كذبتم عبد الله ليس، ادخلوا النار. كل أمة تتبع ما كانت تعبد وبعدين تروح للجهنم. فيبقى المسلمون والمنافقون. فيأتي ربهم يقول أنا ربكم، نقول نعوذ بالله منك أو نعوذ بالله، فيقول هل بينكم وبينه أمارة؟ يقول نعم، فيكشف عن ساقه فيسجد المسلمون، ويحاول المنافقون والكافرون أن يسجدوا فلا يستطيعون. وهذا تخويف من النفاق وعدم الإخلاص، لأن الإنسان إذا كذب ونجا في الدنيا عند الله ما يقبل إلا الحق، ما فيه يوم القيامة لا يقبل إلا الحق. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ويوقعونها في الورطة. كل إنسان يعطى له حقه كامل ولا ينقص من حقه، وكل إنسان لا يزاد على على على جرم شيء، إما ينزل أو يعطى الجرم. من عصى لا يزاد عليه في العصيان، ومن أطاع لا ينقص من طاعته. والله تعالى كتب على نفسه الرحمة وجعل الخلق مطلوب برحمتهم، والكافر يرحمه بتأخير العذاب عنه، وجعل في كل كبد رطب أجرا، ونهى عن قتل شيء حي إلا إذا كان يؤكل أو فيه ضرر. لا تجعل شيئا حيا غرضا هدف إلا إذا كنت تريد أن تأكله أو كان يؤذي الناس. أما الهوام اللي على وجه الأرض لا يقتل، هذا خلق الله. وسبق ديننا لحقوق الحيوان وحقوق الإنسان. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط. شهداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كونوا شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هذا ما هذا نوع من العدل والإنصاف لا يوجد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. دين عجيب الإسلام، فنحن حري بنا أن نشيع هذا الدين وأن نبلغه لسكان الأرض وأن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. أمانة فينا أن نبلغهم هذه المعاني الجميلة وهذه الأحكام العادلة المنصفة. نعم، خاشعة أبصارهم، أعوذ بالله، ترهقهم ذلة. هذا يوم القيامة أبصارهم ما يرفعونها لشدة الحزن والألم والفضيحة والكآبة، تعلوهم ذلة الحزن كما قال والذين كسبوا وترهقهم ذلة ما لهم من الله عليها غبرة كالحة. الحزن بادي فيها عياذا بالله. وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون يستطيعون الصلاة ويستطيعون العبادة فلا يقبلون، والآن يحاولون أن يقوموا بها فالله تعالى منعهم منها، جعل ظهر الواحد ما فيه فقرات ما يقدر، كأنه فيه السياج ما يقدر، إذا أراد أن يسجد يسقط على ظهره. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي قبل أن يقع لهم ما وقع لظهورهم. ذرني اتركني، تهديد وتخويف. ومن يكذب أيوة هذا، خلي بيني وبينهم، اتركني ومع هؤلاء المكذبين فإنني سأعطيهم الجزاء المناسب لهم. ذرني، ذر اترك. هذا نوع من التهديد، والمقصود به أنه يعني يهدده، زي ذرني يعني اتركني وفلان أعمل له كذا، كما قال هناك، لأن الأمر يأتي للتهديد كما قال هناك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذرني ومن اتركني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني مع من يكذب بهذا الحديث، نصحبه فنعاقبه ونوقع به فعل الذي فعل جزاء ونتيجته. ثم قال سنستدرجهم، وهذا الاستدراج مشكلة، كثير من الناس لا يتنبه له. والاستدراج إذا رأيت الإنسان غارق في المعاصي وعنده المال الكثير والولد الكثير والجاه ويتنعم، فاعلم أنه مستدرج. أكبر معرفة للاستدراج أن تجد الإنسان عليه النعم وهو غارق في المعاصي، هذا قطعا مستدرج. والاستدراج هو أن تجعل الإنسان كأنك تكرمه من الطريقة التي تريد أن توبقه بها. هم يلعبون والله يكتب عليهم سيئاتهم بعمل، فإذا انتهى عمر الواحد يجر، وبعدين لا يعاقب إنسان إلا بعد قيام الحجة عليه. كل ما ألقي شريحة من أهل النار في النار يقول لهم خزنة النار ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، ما فيه. فالحقيقة هذا يعني يجعل الإنسان ينتبه. أملي لهم، أعطيهم، وقوي أبدانهم، كثر مالهم. لذلك قوم عاد وقوم هود، قوم صالح وقوم شعيب، هؤلاء الله تعالى أغدق عليهم فقابلوا النعم بالكفران فعاقبهم الله. لما قالوا تخرج لنا ناقة من الصخرة فخرجت لهم ناقة من الصخرة فعقروها. هل يعقل ناقة خرجت من صخرة ما ارتدعوا عقروها؟ اليهود كل ما عهدوا عهد النبذة وفريق منهم يقتلون الأنبياء، الله نتق الجبل وقال لهم اسجدوا أو نضع عليكم الجبل، سجدوا صاروا ينظروا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وقلنا لهم خذوا ما أتراكم بقوة فالذي يدمر المعاصي، الذي يجعل الإنسان لا يكون له بركة في عمره ولا ماله ولا ولده، المعاصي تزيل النعم. وصاحبها يخاف سلب الإيمان، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. إن كيدي متين. نعم. ثم يقول لنبيه: أتطلبهم جعلا ومالا على تبليغ الرسالة فهم من ذلك يعني يتضجرون ويكون عليهم ثقل؟ ولذلك الأنبياء لا تأخذ المال على التبليغ. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وهناك في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. فالرسل لا تطلب المال على تبليغ الرسالة، تبلغها بالمجان حتى لا يثقل على الناس ولا يكون مانع. ولا يعذب أحد إلا بعد أن يعرف الحق ويتركه. والرسل لا بد لها من معجزات ملجئة، الرسل تأتي بمعجزات ملجئة. فإذا جاءت المعجزة ملجئة ولم يؤمنوا يأتيهم العقاب. وذلك نبي الرحمة قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما لما قال: اجعل لنا الصفاء ذهبا ووسع عنا الجبال، فخاف أنه إذا جابها لا يؤمنون فيهلكوا. قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفه. أم عندهم الغيب يعرفون الغيب فهم يكتبون ما يريدون من الغيب ويروه فيكتبون منه الأشياء هذه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك فإنه حكم أنه يمهلهم ويؤخر نصرك. فاصبر لحكم ربك، الله قدر أن يمهل هؤلاء ولا يهلكهم الآن، وقدر أن يؤخر نصرك قليلا، فاصبر لحكم ربك. تأخير النصر وتأخير إهلاكهم وغلبتهم. ولا تكن كصاحب الحوت يونس بن متى، صاحب الحوت وذنون، النون الحوت الكبير، إذ ذهب مغاضبا لقومه فضجر منهم وغاضبهم ومشى من قبل أن يستأذن من ربه، فركب في سفينة فأقرعوا فجاءت القرعة عليه، السفينة مليئة، فقالوا: لازم نرمي أحد في البحر عشان ما تغرق بنا. فعادوا فجاء عليه فعادوا فجاء عليه فرموه في البحر فابتلعه الحوت. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له. إذ نادى عندما ابتلعه الحوت قال هذا لا، فظن أن لن نقدر عليه، ظن يونس عليه وعلى النبي الصلاة والسلام أن ربه لن يضيق عليه لما يعلم من كرمه ومن رحمته ومن رأفته، فأمر الله الحوت وقذفه على ساحل البحر وأنبت عليه شجرة من يقطين، وخرج من الحوت في كرب عظيم. وفي الإسرائيليات أشياء عجيبة تذكر. ثم بعد ذلك اجتباه ربه، والنوني إذ ذهب مغاضبا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وهو مليء بالغم. فاجتباه ربه إذ نادى فهو نبذ بالعراء غير مذموم، لأن الله تعالى اصطفاه وتاب عليه، ولم يكن نبذ وهو مذموم، وإنما نبذ وهو مغفور له وتاب عليه. هذا الذي هو نعم إذ نبذ بالعراء. نعم. فاجتباه ربه اصطفاه وأعطاه يعني الرسالة والنبوة، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا به، كما هو في الآية الأخرى. فجعله من الصالحين. نعم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. هذه أن كانت مفتوحة، لكن لما جاء في خبرها اللام كسرت. وإنه أي الأمر والشأن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك، هذه قراءة الجمهور، وقرأ أهل المدينة لا يزلقونك. أزلقه يزلقه إزلاقا، وزلقه يزلقه زلقا. لا، ينظرون إليك نظرا شزرا، حتى تكاد تطيح لشدة نظرهم وحقدهم. وقيل لا يزلقونك لا يعينونك بنظرهم إليك. ويقال إنه كان في بني أسد، وأن الواحد منهم يجلس يومين أو 3 أيام لم يأكل، وإذا نظر إلى شيء وتكلم فيه على طول يموت. ويقال جاءوا بواحد منهم وقالوا له نريدك أن تعين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبلغه وما أحسن كلامه وما أجمله وما عددوا أشياء اللي فيه، فالله تعالى حماه منهم وحفظه من أعينهم. والعين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وينبغي للمسلم إذا أعجبه شيء في نفسه أو في أخيه أو في ولده أو في ماله فليبارك، يقول ما شاء الله ويذكر الله. أيوة. وإذا أعجبته نفسه أو أعجبه أحد أو كره أحدا ورأى فيه خيرا فيغض بصره ويقول ما شاء الله ما شاء الله. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله في بعض، ولذلك يغض الإنسان من بصره عن الناس، عن أموالهم وعن أجسامهم. والصحابي الذي رآه آخر وقال ولا جلد كجلد العروس، فتلطع جسمه، فقال اغسل، فتوضأ واغسل مرافقه وداخل الإزار. أيوة. عند ذلك لما اغتسل به شفية. نعم. أيوة. لما سمعوا الذكر، لما سمعوا القرآن ضاقوا به ذرعا، لأنهم هم يريدون أن يكذبوا، وإذا سمعوا القرآن ما يلجئهم، يبهتهم، ما أيوة. إذا سمعوا القرآن يقع لهم شيء عجيب، ولذلك يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال لهم فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. ولكن إذا كانوا بمفردهم قال والله ما رأينا أصدق منه ولا رأينا أجمل من هذا الكلام ولا أبلغ. لكن ماذا فعلوا وفعلنا وفعلوا وفعلنا؟ طيب يكون منهم رسول ونحن ما منا رسول؟ لا نصدق. كل كبر وعناد، كفرهم كفر جحود وعناد. وإلا خصوصا يعلمون أنه صادق. قال أتوا بمثله فعجزوا. وما هو هذا الوحي وهذا الرسول إلا ذكر للعالمين، تذكير لهم وتنبيه لهم، وإذا كان الرسول شرف لهم ورحمة لهم. نعم. نعم. في سؤال ولا نكتفي؟ كم باقي؟ نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا مرحبا.